لا، حتى انا اتكلم عن صيام شهر الشك، صيام يوم الشك. قال المصنف: حدثنا ابو كريم محمد بن العلاء، حدثنا ابو بكر بن عياش من الثقات، ابو كريم طبعا من الثقات، عن الاعمش سليمان بن مهران، عن ابي سفيان وهو ايضا شيخ ملازم له، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال: ان لله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. يبقى عند كل فطر عتقاء في عندما تغيب الشمس. نعم. قلنا في سنة ابن ماجه بسندي أبو كريب محمد العلاء من الثقات، أبو بكر بن عياش أيضا قال حدثنا أبو بكر بن عياش من الثقات، عن أعمش سليمان بن مهران من أصل المحدثين لكنه مدلس، أبو سفيان هو أيضا شيخ ملازم، عن جابر بن عبد الله من السبع المسلمين عن النبي الأمين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل فطر عتقاء، وذلك كل ليلة. وبسنده عن قتادة، قتادة كما قلنا من نوادر حفاظ الدنيا، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه من السبع المسلمين عن النبي الأمين قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير، فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. نعوذ بالله من أن نكون من المحرومين. في قوله هنا: إن لله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة، هذه إن أثبتت تثبت لنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أنها على الكبير والصغير، لأنه لا يكون عتيقا من النار إلا إذا غفرت له ذنوبه الكبائر والصغائر، ولو كان قد استحق النار جاء الصيام وشفع له فصار عتيقا من النار. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الصيام سبيل للنجاة، على أن الصيام سبيل للنجاة. فسبيل العتق من النيران الصوم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي الإجمال الصيام لا عدل له، قال: إن الله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. وهذه إن دلت على عظيم فضل الله ورحمته على عباده، لكن لابد أن يقال الآن العتقاء هؤلاء لهم صفات، لهم سمات معينة، لما أبهم الحديث وكان الأمر على الإطلاق فنقول على الإطلاق، على الإطلاق، والمسألة دائرة على ما كان عمق الإخلاص في قلب المرء، كلما كان لله أخلص كلما كان هو للعتق أقرب، كلما كان العبد لله أخلص كلما كان العتق أقرب. إن الله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة، يعني معناها أنه عندما أتم الله عليه النعمة بالعبادة بالصوم لله جل في علاه يجعل الله عتيقا من النار. شوف، الصيام فكاك له من النار، جن له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وختام الحديث قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر. نعم، هذا الشهر شهر مبارك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: أظل لكم شهر مبارك، أظل لكم شهر رمضان شهر مبارك. وبركة الشهر فيه كثيرة جدا، من أعظم بركات الشهر الصيام، من أعظم بركات الشهر الصيام، أولا إقامة للدين، ولأن الصيام ركن من أركان الدين، من أركان الإسلام، إقامة الإسلام الصيام. قال: أن تصوم رمضان، قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم، قال: صوم رمضان، فإقامة للدين. والأمر الثاني من البر في الصيام أن النبي قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فكان الصيام سببا لتكفير السيئات ومغفرة للذنوب. وهذه بركة الصيام. ومن بركة الصيام أيضا إبهام العطاء، قال: وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومن بركة هذا الشهر المبارك حقا قراءة القرآن، تلاوة القرآن، والله جل في علاه يحب الذاكرين ويقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وأعظم الذكر على الإطلاق القرآن، مصاحبة القرآن نجاة. وهذا الشهر شهر القرآن، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه من البركات. وهذا مطلب رئيس للشرع، وهو تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة المهم جدا. قال الله تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لذلك قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك قلنا: ليس كل خلاف يأتي مذموما. الخلاف المذموم الذي يؤدي إلى التنازع. الخلاف المذموم الذي يؤدي إلى التنازع. هنا نقول بأنه شوف الاجتماع، وهذا أهم شيء، الاجتماع من بركة رمضان، يجتمعون جميعا. لذلك علي بن أبي طالب لما ذهب ودار على المساجد وسمع كعسيب النحل، سمع دويج القراءة ورأى القناديل، قال رحم الله عمر ودعا له وقال: نعمة البدعة هذه عمر بن الخطاب لما وجد الناس قد اجتمعوا. فهذه من بركات رمضان، اجتماع الناس في كل ليلة، فيها ما فيها من التآلف والأنس، فيها ما فيها من التحابب، فيها ما فيها من التآخي في الله. نعم. ومن بركات هذا الشهر نفس القيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن بركات هذا الشهر الصدقات وزكاة الفطر والجود والكرم والعطاء. ومن أعظم بركات الشهر الليلة التي فيها أنزل القرآن جملة، هي ليلة القدر. وليلة القدر أنزل القرآن فيها جملة إلى بيت العزة، ثم نزل بعد ذلك مواكبا للأحداث منجما، وهذا على قول ابن عباس. كما قال الله تعالى في ليلة القدر: قال فيها يفرق كل أمر حكيم. فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: يعرف الحاج والمعتمر والميت والمولود والرزق والذي يمرض والذي يصح، كل ذلك يكون في هذه الليلة، وهي ليلة القدر. وقد قال الله في فضلها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني على ما قال جمهور المفسرين: العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر. وهذا استدراك ورحمة من الرحمن. من فاته القيام في الليلة، وقال من قام رمضان، يعني كل رمضان، فمن فاته ذلك فقد نقول له: احرص على ليلة القدر في العشر الأواخر، فاجتهد في العشر الأواخر، فإنك إن قمت العشر الأواخر أصبتها لا محالة. ومن أصاب ليلة القدر فكان الخير كل الخير فيها. لذلك قال أن سلم هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، يعني العمل فيها والعبادة فيها خير من العمل في ألف شهر. من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرمها ولا يحرم خيرها إلا محروم، يعني كما قال كما يكون الهلاك لا يكون الهلاك إلا على يعني لا يهلك على الله إلا هالك، فإن الله فتح أبواب رحمته إلا للمعاند وإلا لمن لم يكن محلا قابلا للخير، وهذا المحروم بحق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، لأن سبيل المغفرة كثيرة، صيام وقيام وصدقات وتلاوة وذكر وإحسان وبر واجتماع وتآلف، كل هذه أسباب للمغفرة، فإن فقد واحدة جاءته الأخرى تنادي عليه. لذلك قال: من حرمها فهو المحروم، من حرم خير هذه الليلة فهو المحروم. هذا بالنسبة للكلام على فضل هذا الشهر العظيم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وقوينا على العبادة وأنت أرحم الراحمين. اللهم قوينا على العبادة يا أرحم الراحمين. فالعمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في ألف شهر من غيرها. الفوائد المستنبطة: تفضيل الله لهذه الأمة بتخصيصه لشهر رمضان لها، الصيام سبيل للعتق من النيران، من سعادة المرء أن يوفق للعمل في ليلة القدر، من سعادة المرء أن يوفق للعمل في ليلة القدر. لا يهلك على الله إلا هالك. خلق الله الخلق وفاوت بينهم، سواء في السماوات وفي الأراضين وفي العباد، فاوت بينهم فجعل الفضل لأناس وجعل الأفضل في أناس، وفاوت بين الدرجات، ولله الحكم والشؤون في عباده. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننطلق إلى سنن الترمذي. ليس كالكل بدعة. نعم، هو ما قصد نعمة البدعة، أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه هنا المشاكلة، كأنه قال: وتأنيبا لكم يا أهل البدع والضلالات، إن أردتم البدعة بحق فابتدعوا كما ابتدعنا. وعمر لم يبتدع، عمر أحيا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صلى بهم جماعة. طب ما الذي منعه؟ الذي منعه من الجماعة هو أنه بأبي هو أمي خشي أن تفرض على الأمة، فلما انتفت العلة بموت النبي صلى الله عليه وسلم صح أن تكون جماعة دون الخوف من ذلك. فكان الأصل على أنها مشاكلة لأهل البدع تقريعا وتوبيخا لهم. هل يصلح أن تقول المرأة خلعتك على مهري؟ يعني على مهرها ولا ولا ولا لابد بقيمة؟ نعم يصح، يصح أن خلع على مهرها، نعم، ويكون في ذمتي. يصح أن يخلع على ما لا له ذلك، لا يقول نعم أخلعك على كذا، لأن الآية صريحة على التعميم، قالت فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إلى سنن، نعم، إلى سنن الترمذي، إلى سنن الترمذي.